بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. المجد الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها أمين. كنا قلنا قبل كده إحنا خلصنا كل الحاجات المختصرة ما عدا الطقوس، لأن الطقوس هي مش مختصرة قوي، هي برضو مليانة يعني اللي إحنا بناخدها، تمام؟ فدي بداية حاجة جديدة اللي هي الحياة في زمن المسيح المختصرة، خلصناها ماشي. هناخد الحياة في زمن بقى مش المسيح، في زمن الكتاب المقدس كله، ودي حاجة طويلة يعني لو تبص على الصفحات 553 صفحة، تمام؟ فهناخد لا حد يقفل والناحية التانية برضو، ما هو بيفوت الناحية التانية ما دي مستو عامل ثلاثة هرن في حتة بتاعة قد كده. فالحياة دي في الكتاب المقدس كله قديم وجديده، تمام؟ هي حوالي تقريبا ست أو سبع فصول كبيرة، كل فصل بيشتغل على حاجة. يعني الفصل الأولاني بيشتغل على أفراد الأسرة من أول الميلاد لغاية الإيه؟ الوفاة، ويقول لك كل حاجة بتتم إزاي. إحنا هناخد من الجزء ده، هنبتدي أفراد الأسرة، هناخد خمس حاجات، تمام؟ هناخد عن الولادة، عن الأطفال، عن الإبن البكر، عن الختان، عن التسمية لما بيدوا اسم للطفل بناء على إيه، وهكذا، تمام؟ في الكتاب المقدس، الكتاب المقدس سواء عهد قديم أو جديد. طبعا معروف إن دي أي حد يعرفها، يعني إن الأسرة هي أساس المجتمع وهي أساس الكنيسة. يعني تبص كده على الكنيسة كده لها أسرة فلان وأسرة علان، مجموع الأسر ده يعمل عائلة، بس هنا عائلة بقى مرتبطة روحيا. نيجي بقى لأول حاجة في الأسرة، الولادة. الولادة دي شيء ليس نجس ولا غير طاهر زي ما بيدعي البعض، تمام؟ ربنا قال في تكوين 1:28 اسمروا واكسروا واملأوا الأرض. ده أمر ما كان قبل التعدي، قبل أي حاجة، يبقى إذن ده موضوع مفروغ منه. ودي دعوة الأزواج والزوجات بالإنجاب للبنين والبنات. عشان كده الكنيسة لما توصي العريس وتوصي العروسة تقول تتكلم على حكاية الإنجاب دي، تمام؟ لم تتوقف هذه القوة بالخطية. لما أخطأ آدم قدرته على الإنجاب لم تتأثر، بس اللي تأثر حاجة أكبر من كده يعني هو أنجب بس أنجب ناس ورسين الخطية، هو ده الأوحش يعني. يعني لو كان منع خلفة كان أفضل، المهم يعني. فالقدرة على الإنجاب استمرت، سلام، استمرت بعد السقوط، زي الشيطان لما سقط قوته كرئيس ملائكة أو واحد من الكروبين في قوة معينة موجودة، بس بدل ما هي للخير هي للشر. قوة طبعا ده كروين، حاجة ضخمة جدا في قوته، بس للأسف للشر حاجة يعني مش حلوة. المهم يعني فعملية الولادة استمرت، وبالتالي توارث خطيئة آدم استمر. لكن كانت يعني قبل السقوط، لو حواء ولدت قبل السقوط كان هيبقى في ناس ما فيهوش خطيه، دي حاجه. الحاجه الثانيه كانت هتلد بدون الم، لكن دلوقتي الولاده ربنا حكم عليها تاردين البنين بوجع ايه، بالوجع، تمام؟ صحيح في دلوقتي يقول لك في ولاده من غير الم، لكن طبعا ده كلام يعني مشي حالك يعني شغل يعني شويه تخدير بعد كده ايه تحس. اصل مش معقوله يقعد معاها مثلا 40 يوم من غير الم، يعني مش مفيش حاجه هتستمر كده. المهم يعني لا خلي بالك خلي بالك، في حاجتين. لا لا لا، في حاجتين، في نوعين من ألم بالنسبة للعدوى. في ألم الخطية، هو ده اللي ورثته حواء، لكن المسيح لما ولد العذراء اتولدت بألم، بس ألم عادي، بس مش ألم الخطية. اه لا معلش، ايوه ماشي، بس مش بألم الخطية. ألم الخطية ليه معنى خصوصا في القبطي، تمام، والألم العادي بتاع الوجع الولادة ده عادي، تمام، لكن ألم نتيجة للخطية لا. وصلت؟ لا كان فيه، لا لا لا لا لا لا معلش، لا لا ده شغل كاثوليكي اللي انت بتقول عليه ده، لا معلش، كان فيه ألم عادي، لكن ألم نتيجة للخطية، ألم الخطية لا. حتى دي موجودة في الـ في السؤتوكيات، على ما افتكر سؤتوكية الخامس، تمام. فالحتة دي مهمة جدا جدا، ألم الخطية دي لا مش موجود عند العدو، لكن الألم العادي موجود. هنا بقى الألم ده نتيجة للخطية، تمام. نكمل. فأصبحت يعني الألم بقي ألم رهيب جدا، في تقلصات وغيره طبعا، والأعصاب بتبقى يعني تتعب الست جدا، لأن الرحم عبارة عن أنبوبة مليانة عضلات، عبارة عن عضلات، تمام، بتشد نتيجة وجود جنين فيها، تمام. وبعد كده لما بتولد الجنين بترتخي، فلما بترتخي بيبقى فيه بقى، ده غير الكميات الدم الشديدة اللي بتنزل، بالإضافة إن هي الحكم بتاع ربنا. ماشي معايا؟ فربنا حط الحكاية دي، ألم الولادة بسبب الخطية، للتذكر الخطية، عشان نفتكر بيها إن إحنا مولودين بالخطية وعصينا ربنا، تمام؟ مش للست بس، دي للي حواليها، مامتها وحماتها وجوزها، لأن الشخصية اللي بتولد دي بتخص عيلة، تمام؟ فكله بيحس، طبعاً هي أكتر واحدة بتحس بالحكاية دي، فبتفكر الإنسان بإيه؟ بالخطية الجدية أو خطية آدم وحواء، تمام؟ نعم؟ مين؟ ألم الخطية يعني الألم النتيجة وراثة الخطية. لا ده ليه عبارة مختلف تختلف في القبط واليوناني عن الألم العادي، اللي هو العذراء ولدت بالألم العادي. لا لا لا معلش، لا بالاثنين، كله بيولد بالاثنين، بألم الخطية. لا لا معلش، حسب زين اسمع معايا. نعم هي اللي بيكون يعني عندها ألم الخطية، لكن الرجال لا. الاثنين وارثين الخطية، اثنين وارثين الخطية، بس نوع العقوبة مختلفة. ازاي؟ قال لآدم بعرق وجهك تأكل خبزة والأرض تنتج لك شوكا وحسكا، ده نوع العقوبة، تمام. أما المرأة تلدين الأولاد بالوجع، تمام، يبقى في ألم، احنا ورثين الخطية الجدية، تمام، والخطية والولادة نفسها لها وجع، فالاثنين بيبقى موجودين في ميلاد أي شخص، ميلاد أي شخص. عشان كده الكنيسة عشان كده الكنيسة والآباء، تمام، ماشي معايا اللي بتتكلمي، يفرقوا بين ألم الخطية، على ما افتكر سوتوكية الخميس، أنا مش متذكر دلوقتي، تمام. أنا مش جايبها دلوقتي، مع الوقت هجيبها. ففي سوتوكية الخميس أفتكر موجودة، وأنا عندي موجودة في حاجة، بس لو لقيتها هنا أقولها لك. فألم الخطية شيء، وألم الولادة شيء تاني، فالاثنين حاليا بيتولدوا بيه. ماشي معايا؟ ها؟ العذراء ولدت المسيحية دائمة البتولية مكتومة. أيوة ماشي. ألم الولادة؟ لا معلش، ما ده ضروري ألم، ضروري يبقى فيه ألم الولادة، فيه ألم. ماشي؟ ألم الولادة ده العقوبة؟ العقوبة نتيجة للعقوبة للخطية الجدية والألم وألم عادي كمان. يعني هي هي كده كده ما كانتش سقطت حواء، هتولد بس بألم قليل أقل من ألم اللي هو إيه بعد السقوط. تمام، بس حاول اشوف لكم حاجة ثواني، هي فيها هنا عندي حاجة بس مش عارف موجودة ولا لا. ماشي، نعم، ايوه طبعا. قالت تبتهج روحي بالله مخلص. بس مش بألم الخطية، الروح القدس طهر أحشائها من الخطية الجدية، يبقى ألم الخطية ده مش موجود، لكن الألم العادي ده موجود، فيبقى ألم أقل. تمام، وهجيب لكم النص أو التعبير بتاع ده وبتاع ده. تمام، بس أنا حاليا مش فاكره دلوقتي. ماشي معايا؟ حكم الألم ده وقع على جنس البشر بس، لكن في برضه حيوانات بتتألم أثناء لا ده لا، الحيوانات مالهاش دعوة، الحيوانات ده موضوع تاني، الحيوانات ما فيهاش روح. كمل؟ خلاص؟ خلاص؟ فهي دي الحاجات دي بتذكر الإنسان، ماشي معايا؟ بتذكر الإنسان بالخطية الجدية. ودي هنلاقيها في لاويين 12 2 و5 ومزمور 51. أنا بالأسام حمل بي، يعني إيه بالأسام حمل بي؟ داود ليه بيقول بالأسام حمل بي؟ نتيجة الخطية الجدية. تمام؟ لأن الذي ولد إله بغير ألم من الآب ولد أيضا حسب الجسد حسب. عندك كوبتك ريدر؟ كوبتك ريدر؟ طب وريني. ولد بغير ألم. يا سلام. ألم من العثرات دي. لأن الذي ولد إله بغير ألم من الآب. اسمع بقى. كويس جابها لنا بالإفتي، أنا كنت دماغي مش فيا. آباسيس، آباسيس، دي أصلاً يوناني، الإبتي لا ينفى بكلمة زي أجيوس. هنا باسيس اللي هي ماشي، آباسيس اللي هو ألم الخطية، باسيس ألم الخطية، آباسيس بغير ألم الخطية، حاجة محددة. لكن لا والعذراء، تمام، لا يقصد الأم هي بغير ألم من العذراء. تمام، هو المولد من الآب بغير ألم من الخطية. لا من الآب حاجة، وده بيتكلم من العذراء. الذي ولد من الآب بغير ألم. لا أيضا من العذراء بغير ألم. لا بس لا مؤاخذة، لا يا الطلقات بغير دنس بغير ألم الخطية. تمام، هنا ولادة المسيح، ولادة افهم، إذا كان ولد من الآب بغير خطية منذ الأزل، ولد من العذراء بغير ألم أضف إليها الخطية. آباسيس لا يخص العذراء، العذراء آباسيس لا يخص العذراء. تمام، آباسيس أهي بيقول أهو أف مصف ولد أون كاتا ساركس حسب الجسد، آباسيس آباسيس من غير ألم الخطية، إيفول خين تي بارسينس من العذراء. تمام، فآباسيس هي ألم الخطية، لكن الألم العادي يا جماعة ده معروف، هي بس دي كانت تايهة من دماغي. كاهن هيت، كاهن هيت يعني وجع القلب، لما مؤاخذة لما نقول إيه وجع بدون وجع قلب، كاه يعني وجع، هيت يعني وجع القلب. حتى كان أبونا الله ينصيب الخير أبونا رفائيل أبو أمينة يقول لك حاجة وجع، فوجع القلب ده الألم العادي، ده الألم العادي اللي أنت متألم، يقول لك إيه كاهن هيت ده تعبان. تمام، لكن آباسيس لا، دي حاجة بقى مش أي حاجة، بغير ألم الخطية. دي الخميس طبعا الخميس على فكرة من ضمن الناس اللي عاملين سرتوكيت الخميس بابا كرولس الكبير. تمام، فالحكاية واضحة، ماشي، فهمت؟ ودي كاتبها سيدنا كمان في كتاب اللي هي المحاضرة اللي هو اداها على قناة سي تي في اللي هو طبعها البابا أنبا ديمتريوس. تمام، نكمل. وصلت؟ خلاص اقتنعت يا إخوة؟ عاملين زي النائر والقير، ما يقتنعوش بالحاجه الا لما ايه حاجه يعني. ماشي نكمل بعد كده. في ازمنه الكتاب المقدس كانت الناس بيكرموا ربنا لانه اعطاهم اولاد، دي نعمه ان في غيرهم ما عندوش، ودي من ضمن يعني من ضمن عالم الكتاب المقدس، دي حاجه كويسه ان ولاده الاطفال حاجه كويسه اقتصاديا. تقول يعني هقول لك ليه، لان هم كانوا بيشتغلوا بالزراعه، لما يبقى عنده عدد ولاد كتير يقدر يزرع ارض اكتر، ويبقى لما يبقى عنده بهايم اكتر العيال، ده ممكن ولد من اللي عندهم بهايم عيل صغير قد كده، انا شفته مره عيل صغير قد كده لا يتجاوز الطول ده، بيمشي جواميس، ايه يا عم ده. فاذا دي قوه اقتصاديه، لان هو يقدر يزرع اكتر، يبقى عنده كميه حيوانات اكتر، كميه لبن اكتر، يبيع لحم اكتر، فبيعتبرها الكتاب المقدس قوه اقتصاديه. فدي عشان كده بيعتبرها بركه، عشان كده دي من بركات العهد القديم. تمام. فعشان كده دي بتدي بتعلي رفاهيه الاسره، ان يبقى في الزراعه وزراعه مزيد من الافدنه وزياده الحيوانات. تمام. وغير لان الاب والام في يوم من الايام مش هيقدروا، زي ما بتيجي انت في وقت من الاوقات بتكبر. تمام. فبتخلي الحموله بتاعت حاجات يا فلان تعالى اعمل لي كذا، يا فلان تعالى اعمل لي كذا. تمام. فلما يبقى عنده اولاد كتير هيقوموا بالمهمه دي، لان مهمه الزراعه من المهمات الصعبه، مهمات صعبه عايزه دقه، خصوصا في الحرث والحاجات دي هناخدها ان شاء الله، عايزه دقه وعايزه قوه، عايزه مجهود. فتلاقي الفلاح عنده قدره اكتر من الانسان العادي اللي قاعد في بيتهم بيشتغل على مكتب. تمام. فبالتالي يبقى هو الموارد بتاعته يقدر يزرع اكتر. الاطفال برضو يقدروا كمان، هم نفس الاطفال دول يقدروا يبقى عندهم مساحة ان هم يبقوا يعني مستريحين اكتر. ليه؟ ابوهم بيزرع اكتر وعنده بهايم اكتر، فبالتالي بيبقوا في حاله رخاء افضل. تمام. وهكذا. في حاجه تانية في الكتاب المقدس يمكن تاخدوش بالكم بقى، يمكن دعوه علماء الكتاب المقدس، معدل الوفيات كان 50% في اوقات الكتاب المقدس كله. يعني لما الام تولد الطفل وبعد كده تجيب طفل تاني، احتمال الموت للاول او التاني وارد، لان ما كانش فيه دكاتره على مستوى وغيره. فبالتالي لما تجيب عدد ان شاء الله 12 زي يعقوب، تمام، ممكن تلاقي جزء كبير منهم يموت، فيبقى في الاخر صفصفوا على عدد قليل. فعشان كده برضو في الكتاب المقدس الحتة دي برضو يعني عشان يوصلوا سن الرشد هتلاقي خص النص، نشكر الله. برضو الطب ده او يعني دي نعمة برضو كبيرة برضو. ودي معروفة عند الامهات، يعني دي طبعا حقل قمح لسه مصفر، يعني كده ايه هيبتدي بقى ايه يجيب الثمر بتاعه. تمام. اصبحت بقى حكايه الخطيه بتاعه الالم الولاده دي ليها علاقه بحاجه جميله قوي. ليها علاقه بايه؟ ليها علاقه بالخلاص. اذا كان الطفل اللي بيتولد وارث الخطيه، حلو، وبعدين مش حلو ووحش. تمام. فضروري في حد، تمام، ربنا يتولد، تمام، وياخد جسد الانسان عشان يفديه من الخطيه، تمام. فدي يبقى لما يتولد الطفل بعد 40 يوم اذا كان ولد يتعمد، 80 يوم البنت تتعمد. فهنا كان مع الكلام دوة مع الولادة اتذكر كلمة ولادة 170 مرة في الكتاب المقدس. مع الولادة نسل المرأة، خلي بالك نسل المرأة دون الرجل يسحق رأس الحي. يبقى إذا الولادة هنا بقى أصبحت ده خلاص الإنسان بدل هتحول. شوف المسيح بقى دايما المسيح عجيب في كده، الحاجة تبقى تودي الداهية يحولها ربنا البركة. إزاي؟ متعرفش. الصليب اللي هو رمز العار يحوله للبركة، ده شغله، ده شغل ربنا. تمام. عشان كده الأنساب الطويلة في الكتاب المقدس بيبقى ليها ارتباط بكلمة الولادة اللي اتكررت حوالي 170 مرة، وأصبح الخلاص مرتبط أيضا بالولادة. الخلاص مرتبط أيضا بالولادة. فمثلا ربنا لما قال لإبراهيم في نسلك تتبارك جميع قبائل الأرض، نسلك واحد يقصد بيه مين؟ المسيح. ودي قال معلمنا بولس في غلاطية 3:16. تمام. فهنا هتلاقي الشيطان كان عايز يلغي الخلاص بقى، خلاص بقى هو غلب عن طريق الولادة والمخالفة بتاعة الوصية، لكن على الشق الثاني ربنا جاهز في تدبيره خلاص الإنسان برضو عن طريق الولادة. فهتلاقي مثلا سارة ورفقة ورحيل وحنة وأليصابات جابوا أطفال. ليه؟ عشان يأكدوا أن الولادة قائمة بقوتها وفي يوم من الأيام هتتقابل مع الخلاص، مش هتقعد طول عمرها ورثة الخطية وغرقانة بيها. ودي حاجة جميلة جدا. فالإنجاب هنا خصوصا ميلاد ربنا يسوع المسيح هو اللي حول الولادة من وسيلة عقوبة للخطية إلى وسيلة لشيل الخطية. يا سلام. وده بقى اللي عمل المسيح. عشان كده كان ميلاد المسيح من عذراء ميلادا أعجوبيا. ليه؟ لأنه كده بكده خلص آدم من الخطية الجدية بس باستحقاقات الخلاص. خلي بالكم في نقطة، ماشي معايا؟ اسمع كده واسمع معايا. ربنا لما بيدي نعم من ناحيته بيديها بلا تمن، ماشي معايا؟ لما بيدي أسرار بيديها بلا مقابل، لكن من ناحيته، لكن من ناحيتنا في استحقاقات الخلاص ضروري، في حاجات نعملها، إيمان وأعمال، توبة واعتراف، معمودية، ميرون، تناول، دي من ناحيتنا، لكن من ناحيته بيدي بلا تمن. الحكاية دي مهمة جدا على فكرة، خدام والخادمات. عشان كده تلاقي بروستانت يقول لك دي نعمة من عند الله بلا تمن، تعالى الخلاص بلا تمن، ده من ناحية ربنا، لكن من ناحيتنا احنا لا، في استحقاقات، ودي المشكلة. الكلام ده ميلاد المسيح من عذراء في أشعياء 7:14، حقق في متى 1 ولقى 1 و2. عشان كده اتقال عن المسيح اتولد تحت الناموس لكنه هو المخلص اللي هو يعني خلص البشرية من الناموس. الناموس كان بيحكم بالموت، وفيش حد يقدر يفلت من الموت كعقوبة، لكن الوحيد اللي قدر يتفوق على الموت بسبب الخطية واحد بس، هو المسيح، وبالتالي ورث لنا هذا البر بالشروط اللي احنا قلنا عليه. واحيانا يعني احيانا لما شعب اسرائيل يعني ما يحققش هدف ربنا يعتبره ان هو لا مش يقدم، يقول يعتبر انه شعبه ده مولود من صخره، مولود من حاجه صعبه نسي بيها ربنا، يقول له والصخره التي ولدتك تركته ونسيت الله الذي ابداك، تثنيه 32. يعني ربنا هو الصخره، صخره الايمان، انت نسيته. تمام. خصوصا لو عبد الأصنام، لأني لما الإنسان يتعبد لله الحي هيبقى إيه؟ حي. لما يتعبد لشيء ميت زي صخر زي خشب زي غيره هيبقى ميت. فربنا قال لهم كده في العهد القديم، تعبدوا الحاجات ميتة هتبقوا ملتصقين بيها أموات زيها، لكن لما تلتصقوا بالله الحي هتبقوا أحياء. تمام؟ وقال لهم إيه بقى؟ وقال لهم يقولون للخشب أنت أبي وللحجر لقد ولدتني، لأن هم كانوا بيعبدوا الأوثان. تمام؟ فهنا ربنا حب يعرفهم. والمسيح حتى اتكلم عن الميلاد في جزء حزيني وجزء فرحي. المرأة وهي تلد تحزن لأن ساعتها قد جاءت، تحس أنها تموت لأن أكبر ألم هو ألم الولادة. ولكن متى ولدت الطفل لا تعود تتذكر الشدة لسبب الفرح، لأنه قد ولد إنسان في العالم في يوحنا 16:21. تمام؟ برضو في روميا يتكلم عن معلمنا بولس إن هو عمد ناس وعرفهم الإيمان، يقول إيه؟ يقول إن الخليقة تئن وتتمخض معاً، يعني بتئن الخليقة من الخطية الجدية بتاعت آدم بتاعت روميا، دي في روميا 8 يتكلم عنها، لأن الولادة بتبقى صعبة نتيجة للخطية، لأن الولادة بالخطية هتؤدي إلى سلوك خاطئ وخيبة أمل زي ما قال في المزمور 7:14، وكأنه رياح زي ما قال في أشعياء 26، كأن الإنسان بيلد ريح أو بيلد قش، هو الإنسان المولود بالخطية في أشعياء 33:11، وكأن الإنسان بيتولد للشر، مولود بالشر والموت كمان يعوب 1:15. تمام؟ يبقى خلي بالك هنا العقوبات بتاعة الميلاد، كأنه بيلد الريح في أشعياء 26، كأنه بيلد القش في أشعياء 33، كأنه بيولد مع الشر في أشعياء 59، وبيولد ومعاه الموت في يعقوب 1:15. لكن هنا بقى ربنا بقى لما اتولد من عذراء والناس امنت بيه، حكايه غير خالص. يقول ايه؟ واما كل الذين قبلوه، كلمه قبلوه دي يعني هي بروستانت شويه، امنوا بيه يعني. تمام؟ فاعطاهم سلطانا، ايمان واعمال يعني، ان يصيروا اولاد الله اي المؤمنين باسم. تغير الوضع. اللي اتولدوا عادي من نتيجة الخطية وغيره وورثين الخطية، لكن بعد كده أمنوا بربنا فتغير الوضع، بقي إيه؟ بقي أولاد الله وليهم سلطان على الخطية. يا سلام. اللي يحافظ على معموديته بالتوبة باستمرار لغاية آخر نفس يبقى هو حافظ على توب المعمودية بتاعته. عشان كده قال الكلام، أما كل الذين قبلوه أو أمنوا به، والإيمان دايما منتصب بالأعمال، فأعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنين باسم. يوحنا 1:12-13. حوار ربنا يسوع المسيح مع نيقوديموس، اتكلم عن الميلاد من الماء والروح، الميلاد من المعمودية، الولاد من الماء والروح، وكررها مرتين. من لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يعاين ملكوت الله، في يوحنا 3:3 ويوحنا 3:5، يعني بينهم آية بنفس المعنى. تمام؟ وفي يعقوب 1:18 وبطرس الأولى 3. يبقى دي بالنسبة للولادة في الكتاب المقدس، يعني المعاني بتاعتها دي. الأطفال بقى، الأطفال في الكتاب المقدس سواء في إسرائيل أو الحتت القريبة منها، لأن خلي بالك الكتاب المقدس بيذكر إسرائيل، بيذكر البلاد اللي حواليها في مصر، لأن هم كانوا عبيد في مصر 430 سنة، وفي بابل وأشور اتكلم، لأن إبراهيم كان في بتاع ده أورك الكلدانيين جنب أورك. تمام؟ فلما بياخد برضو البلاد اللي حوالين اللي في المنطقة كلها، بنسميها الهلال القصيب. فكانت ولادة الطفل في الكتاب المقدس من الحاجات المبهجة جدا. وما زال لما واحدة تجيب طفل يا سلام يعملوا فرح، تمام؟ وده موجود في لوقا 1:57-58. ولما الأم جيب عدد من الأطفال دي بيعتبروها يعني علامة بركة خاصة للأم دي وللعيلة دي. يقول لك إيه هنا؟ ودي موجودة في مزمور 127 بتاع الغروب. يقول إيه؟ هوذا البنون، آية 3-5، هوذا البنون ميراث من عند الرب، ثمرة البطن أجرة كالسهام بيد الجبار. هكذا أبناء الشبيبة، أبناء الإنسان هو سنه صغير، طوبى الذي يملأ جعبته منهم، جعبة السهام يعني مليان من الأولاد، لا يخزون بل يكلمون الأعداء في الباب، الأبناء ميراث من عند الرب. يبقى إذن الأبناء دول زي السهام اللي بيطلقها رب الأسرة عشان ضد الأعداء، سواء الأعداء دول روحيين أو غير روحيين، تمام؟ على العكس بقى، زوجة من غير طفل تبقى مشكلة وتبقى علامة غضب من ربنا، تمام؟ لدرجة رحيل قالت ليعقوب إيه؟ هب لي بنين وإلا فأنا أموت. يعني لو ما جبتش عيل هموت. ليه؟ شايفة ليه عمالة تجيب في أولاد، تمام؟ أختها والسراري أو العبيد بيجيبوا أولاد وهي ما بتجيبش، فقالت له هب لي بنين وإلا فأنا أموت. دي في تكوين 3:1. والصلاة بتاعت حنة أم صموئيل كانت صلاة رهيبة. ليه؟ لأنها بتكلم بشفتها وهي جواها محروق جدا، لأن فننة كانت بتعيرها معايرة صعبة جدا جدا جدا، ودرجة عالي افتكرها سكرانة. قالت له لا أنا مرة النفس لأن ما عندهاش بنين. قال لها في مثل هذا تعودين في مثل هذا الوقت تكون تحملين ايه؟ ابنا، تمام؟ لكن هي استنت 3 سنين عشان تجيبه، وكانت نادرة الهيكل وتجيب معاه الذبائح. صلاة حنة موجودة الصميل أول 10:1-17. زوجات البطاركة كانوا عواقر زي سارة، كانت عاقر وربنا وعد إبراهيم، قعد الوعد ده ما يقرب من حوالي 15 سنة. ليه؟ بتاع ده سارة ما كانتش تنفع تجيب ولاد لأنها مش زي باقي النساء، خلاص خلصت رحمها بقي حجر. لكن كان مين؟ كان إبراهيم يقدر يجيب لأنه كان سنه 85، فلما اتجوز هاجر جاب منها اسماعيل فحزن. لكن ربنا استنى لما صاحبنا ابراهيم بيه عنده 100 سنة. ليه؟ ما يقدرش يجيب اولاد، وساره ما بتقدرش. فدي بقى قوه الوعد، قوه الكلمه بتاعه الوعد هي اللي خلت يولد اسحاق. هو ده بقى اللي هو ده الوارث، تمام؟ أجاب ربنا اداله نعمه، ده حاجه تانية. بس الوارث وبقوه الوعد بتاعه ربنا كان مين؟ كان اسحاق. ربنا اداله بقى دي بقوه برضو ربنا اللي اداها له. ما قوه ربنا مش يعني مش واحد وخلاص، بس هو الواحد ده هو الوارث، تمام؟ زي ساره ورفقه. رفقه كانت عاقر، حد فاكر عاقر لمده كام سنه يا اخوه خدام؟ ها 20 سنه. وايه اللي حصل؟ إسحاق صلى من أجلها فربنا فتح رحمها، صح الكلام؟ مين؟ لا لا لا، ده موضوع تاني، انت دخلت الأمور في بعضية. رفقة صلت لأن في بطنها كان 2 بتعاركوا، قل لك وذهبت واستشارت الرب. والأباء يقولوا يعني علت في مستوى الصلاة لدرجة انها بتستشير ربنا، وصلت؟ فانت دخلت حاجتين في بعض، هي خير. ورفقة ورحيل كل ده كانوا عواقر، لكن ربنا ادى ادهم القدرة على مجيبة الاطفال كنوع من البركة وعلامة ان ربنا مش غضبان عليهم زي ما كانوا بيعتقدوا. برضو اليصابات كانت عاقر وجابت ابن بعد عقوريتها في لقى واحد تمام، وخبت نفسها 5 شهور لغايه ما تبقى ايه، تبقى واضحه انها حامل. والحكايه دي نلاقيها في مديحه بتاعه خطره حمامه في بيت زكريا، واضحه جدا لو ان فيها بعض الاخطاء، لكن بتقول الحكايه دي بشكل واضح. كان في العهد القديم النزيف اللي بسبب الولاده ده يعتبر نجاسه، زي ما قال لويين 12 للولد 40 يوم والبنت 80. عارفين ليه؟ مرة وقعت لبنان قبل الرجل فوقعت التعلم، ضعف الحمض والضعف. ماشي، انا معاك. ايه تاني؟ حد عنده اقوال اخرى؟ يا مس ما تسرحيش مننا يا مس. ليه 40 وليه 80؟ واحد بيقول لا مش الرقم، ليه الرقم مضاعف؟ ده سبب. ده قالوا الاباء. وفي حاجه تانية طبيه، ان ميلاد البنت تمام بيسبب نزيف شديد جدا جدا اكتر من الولد، فبتحتاج فتره اكتر انها عبال ما يقف النزيف. دي حاجه طبيه عشان تبقوا عارفين. ماشي، المهم فالناحيتين يعني. طبعا لما تيجي المراه، ماشي معايا، لما تيجي المرأة بعد 40 يوم للولد وبعد 80 يوم للبنت تقدم ذبيحة عن تطهيرها زي ما عملت العذراء. العذراء نفذت الناموس مش ضد الناموس زي ما الناس بتقول، لا في العهد الجديد بس نفذت الناموس. كان ده يعتبر ذبيحة خطية تمام، بيقدموا يا إما نعجة يا إما حمل. لو فقراء بيقدموا إيه، حمامتين أو يمامتين. طب ليه اتنين؟ واحدة مخلطة والتانية زميلة خطية أو زميلة لو بنت من بنات ابتدائي إعدادي سألتك السؤال ده هتردوا له وتقولوا إيه؟ حمام رئيس إيه إيه إيه؟ لا دول عشان فقراء، ده موضوع تاني. لكن ليه حمامتين او يمامتين؟ هو ده اللي بسأل فيه، مش ثلاثة مش اربعة. يا سلام، وايه العدد الزوج يعني؟ ايه ماشي انت بالبتاع ده المتتالية الهندسية اتنين. يا سلام، نشكر الله. شريعة ايه؟ قول لي شريعة ايه في اللوين؟ ايه عم تقول ايه يعني؟ يا شيخة يا شيخة. طيب لما الكاهن بيقدم ذبيحة، نصيب ربنا بيبقى ايه؟ ايه ده؟ انا بتكلم خدام يا جماعة، مش كده، حرام عليكم. نصيب ربنا بيكون ايه في الذبيحة؟ الشح. ايه هو الشح؟ الدهون. فتبقى حمامة بدل الدهن دي ربنا تتحرق خالص دي ربنا، والتانية تبقى من نصيب الكاهن ومقدمة. وصلت؟ عرفنا ليه بقى اتنين؟ يعني هما الاتنين اسمه ذبيحة خطية. ايوه، ذبيحة، ذبيحة خطية زوجي، زوج ليه؟ واحدة عن بدل الدهن لربنا، واحدة بيبقى في نصيب للكاهن ومقدمة. ماشي؟ نشكر الله. مذاكرين انتوا قوي، عايزين امتحان، صدقوني هعمل لكم امتحان. حاضر. انا عارف. خلاص يا مس يا اللي بتتكلمي. واحيانا ماشي معايا، والمفروض يتقدم مع الحمامتين او الامامتين حوالي 5 شواقل فداء ليه، لكن الانجيل ما ذكرش ان العذراء عملت كده، لان هم واضح ان هم فقراء جدا، كانوا لا يملكوا 5 شيقل او شيكل، فما ما قدموش حاجه زي كده تمام. نعم. قبل زيارة. بعد كده يبقى دي علامه فقر الاسره بتاعه المسيح تمام. نيجي بقى نكمل الختان. خلي بالك هنا الختان هنتكلم عليه مره ماشي يا استاذ اللي بتتكلم، هنتكلم عليه مره وبعد كده هنرجع له تاني. ماشي. الختام بيتم في اليوم الكام؟ عند الثامن. طيب واليوم الثامن يرمز ليه؟ او القيامة. ماشي تمام. وده في اليوم ده بيتسمى الطفل، عشان كده تسمى المسيح في اليوم الثامن يسوع مخلص، رغم انه خد جسد لكن سمي مخلص. ولا يوجد مخلص باسم مخلص الا ربنا، قال لا مخلص غيري في الأشعياء. تمام. لا انا بتكلم ماشي يسوع كذا مركب اسمه مركب مثلا يسوع برا، لكن يسوع فقط هو المسيح لانه مخلص. تمام. ان يخلص شعبه كده كده، انه يخلص شعبه من خطاياهم. فدي خاصه كانت. الختام جاي منين؟ الختام حد يعرف الختام جاي منين؟ موسى اللي جابه ولا مين اللي جابه؟ طب وكان معناه ايه الختام عند ابراهيم؟ عهد. لان في مصر كان في عندها الختام، ممكن الناس قبل الزواج ممكن الذكر يختتم او في سن معين، وفي بين النهارين ممكن كده، لكن عند ابراهيم ده قبل مين؟ قبل موسى. تمام. قبل موسى. فالختام ده عهد بين ربنا وابراهيم، عشان كده ممكن الختام يتم يوم سبت ولا يعتبر كسر للسبت. عشان كده المسيح كلمهم لما شفى المخلع واتكلمهم في يوحنا 7، قال لهم اذا كنتم انتم بتقدموا ذبيحه يوم سبت وده ما فيهوش كسر للوصيه، وبتختتنوا يوم السبت، وانا شفيت انسان كله، يبقى ده كسر للشريعه، فبهتوا من طريقه المقارنه واتكتم. تمام. المهم يعني فده يبقى اذا ده في عهد ابراهيم وقبل الناموس. لكن مقصود بيه ايه بقى؟ مش حته الجلد هتشال، امال ايه بقى؟ مقصود بيه قلب هيمشي ورا ربنا زي ابراهيم، طاع ربنا. لوط قال ابراهيم قال له لوط نعتزل، قال له ماشي، قال له انت الكبير اختار، قال له لا مش اختار. فبص لوط كده لقى ارض سدوم وعموره حلوه وفيها نبات كتير، قال اخد الارض دي لانها خصبه، قال له ماشي. فظهر ربنا لابراهيم قال له لانك انت ما اخترتش النصيب الاعظم، فاباركن اقسم بذاتي اباركنك بركه. يا سلام. ليه؟ لان هو ما حبش النصيب الكبير وبعد عنه. عجيب جدا كان ابراهيم في طريقته عامه يعني. ولما راح خد لوط، لما خدوه في معركه كدر العمر، قبله بتاع ده ملكي صادق، قال له لو عايز تدي الناس اللي معايا الغلمان اللي عددهم 318 وهم ياخدوا براحتهم، لكن انا مش هاخد ولا شراك نعل يعني ولا رباط جزمه، انا مؤاخذه ده ابراهيم. يبقى اذا ده المعنى، ده ختان القلب، القلب مختون عن الحاجات اللي مش مظبوطه. موجود في لاويين 26 41 تثنية 30 6 وحسقيال 44 7. فالاسرائيليين كانوا افضل يعني الحته دي حته الختان عملت فيما بعد مشكله. ايه المشكله؟ لما جم الناس الوثنيين او الامميين يامنوا بالمسيح، فاللي اصلا يهود قال يعني اشمعنى يعني دول يعني يتعمدوا كده ويبقوا مسيحيين ويبقوا ابرار، واحنا اختتنا وطلع عينينا وذكرنا الناموس، لا ضروري يختتن. فحصل نوع من اشكاليه خصوصا فين؟ في اورشليم. فايه الحل؟ فمعلمنا بطرس حكى الحكايه بتاعت كرنيليوس، وعلمنا بولس برضو قال ان هو ربنا يعني ربنا يسوع لما برر الانسان من الخطيه فوق مستوى الختان والكلام ده. تمام. فحكم معلمنا يعقوب الصغير في مجمع اورشليم انه لا يثقل على الراجعين من الامم الوثنيين بالعادات الوثنية اللي هي الختان، لأنه هيختتم، لأن الختان هيختتم، يبقى ضروري يقدم ذبيحة في عيد الفصح، ضروري يقدم معرفش إيه، هيجر وراه كل الحاجات اليهودية، يبقى يهودي ومسيحي كده اسم. فعشان كده كان الحكاية حكيمة وحازمة، واتنقلت الأخبار دي عبر المدن كلها اللي بشر فيها معلمنا بولس وغيره. ايوه دي كده، دي وصيه فيها عهد تمام. لكن بالنسبه للوثنين ده موضوع تاني خالص مختلف. الوثنين ده عاده صحيه وغيره وغيره وغيره وغير. تمام، انت لما بتختتن المفروض الختان قبل المعموديه، تمام، انت بتختتن صحيا، مش عشان انت فاهم ان في عهد بين ربنا وبين ابراهيم، لا طبعا. تمام، فهي دي القصه. لكن اليهود اللي هم الوثنيين كانوا فاهمين الحكايه دي وش معنى يعني دوله، فكان الرد من الكنيسه بطريقه جميله جدا، لدرجه انه في رساله غلاطيا، لان كان اليهود المسيحيين من اصل يهودي حبوا يرجعوهم للحكايه دي، قال لهم كلام معلمنا بولس شديد اللهجه. قال ايه؟ ثواني كده، قال لهم، انا مش فاكر هنا فين، قال لهم ان اختتنتم للمسيحيين عامه، لبتوع غلاطيا، ان اختتنتم تمام زي ما بيقولوا لكم الناس اصل يهودي، لا ينفعكم المسيح شيئا. انتوا كده خليتوا المسيح على جنب وبقيتوا يهود يهود، المسيح وأعماله اللي عملها كلها ليكوا دي والمعمودية وغيره خلاص كأنها لم تكن، لا ينفعكم المسيح شيء، يعني انتوا بقيتوا بعيد عن المسيح، ليس مسيحيين. كلام صعب جدا، بس في غلاطيا الدم فوق دماغهم لما قالوا يا كيف يعني. تمام، فالكلام ده كان في غلاطيا 2 من 3 ل 5 و 5 من 1 ل 6، وده اللي أكده مجمع أورشليم وأكده معلمنا بولس وغيره. ما دانكش فرعوني عشان بس عشان يعني مش مهمناش دلوقتي. كان الأم في الغالب بترضع فترة حوالي 3 سنين. رغم كده كانت ممكن تجيب أولاد كتير، لأن ممكن الأسرة اليهودية بالأخص ممكن وهي بترضع تبقى حامل تاني، فما كانتش بترفض زي اليومين دول مثلا. ليه؟ لأن عارفة أن مش زي ما قلنا الأولاد دول مش هيعيشوا لغاية سن الرشد، مش هيكبروا، أكيد في قلنا 50% هيموتوا. تمام؟ فما كانش عندهم مشكلة ان هم تبقى حامل وبترضع في نفس الوقت، جابت طفل تاني. دي حاجة من ضمن الحاجات الموجودة في العهد القديم، ان هي عارفة هتنتهي العملية لو أسرة عادية مش كبيرة زي أسرة مثلا إبراهيم أو غيره، الحكاية هتنتهي في الغالب على 4 أشخاص، 4 ل 5. نعم؟ لا بس كانت الامراض ملهاش علاج، خلي بالك. تمام، لا معلش، دلوقتي في على رغم الامراض الكتيره في اكتشافات كتيره للعلاج. لا معلش معلش معلش، بس على قد الامراض ما بتكتر، على قد ما ربنا بيدي علم للناس تكتشف اختراعات لمداوات الامراض المستعصيه. تمام، لكن زمان كان الحكايه طبعا ما فيش يعني للمستوى ده، ما فيش، فكان الناس بتموت. لا بالأعشاب والحاجات، لكن في حاجات لما كانوش يقدروا عليها، في حاجات استحالة يقدر عليها الطب القديم، طب فرعوني أو غير فرعوني. لا ده موضوع تاني. لا لا لا لا، بص بص بص، لا انت دخلت في حتة مش هتاخديها دلوقتي. بص أقول لك، أنا 900 سنة دي ما قبل الطوفان خست بيت 120، دي الحكاية دي إن شاء الله لما ناخد الطوفان، الطوفان على اصوله بقى احنا اللي خدناه مختصر، خدناه طوفان مختصر. لما ناخد ما قبل، ناخد الطوفان ما قبل الطوفان، هندرس فصل بحاله ما قبل الطوفان العالم كان شكله ايه وليه كانوا بيحيوا. ده في حاجات كيميائيه في جسم الانسان ربنا شالها عشان الانسان يموت وهو عنده 120 سنه، دي طبعا حاجه اسمها الكيمياء الحيويه، يا سلام، عشان يوصل يعاقب الانسان يوصله من 900 او 1000 سنه يعني معدله ل 120 سنه. فالحكايه مش لعب، ده شغل بقى، شغل ربنا العالي، ده اعلى من البشر اكتشفوه اليومين دول، ربنا يديهم الصحه تمام. فلسه دي اصبر يعني، ها هنوصل يعني، بس اللي يوصل اللي يعيش يعني. المهم نكمل حاجه تانية، ماشي نكمل معايا. القبله دي من علامات حاجات كتير. الام دايما تحب تحتضن ابنها وتبوسه. لما واحد جاي مسافر بيحضنوه ويبوسوه، في علامات كتيره. وفي احيانا قبله غشه، قبله غشه مش بتاعه يهوذا بس، لا ده في ناس كتير غير يهوذا هنتكلم عليهم. فهنشوف القبله دي ايه اللي بيحصل فيها وعلامه ايه، عشان تبقى دراسه مبنيه على شيء مش كلمتين ماشي حالك. لا المصافحه والعناق والقبله تشير لدرجات متفاوته من العلاقات بين الام وابنها، بين الاب وابنه او الاب وبنته او الاب واخوه، علاقات متفاوته حسب طبعا كل ما بعدت كل ما ايه، ما فيش حاجه زي كده. في الشرق الادنى ممكن تتداخل القبله مع العلاقات دي كتير. كانت القبله خلي بالك بقى ايه انواع، كل نوع ليه معنى. كانت ممكن تعطى على اليد، خصوصا لو رب الاسره الكبير جده الكبير اللي هو بيعيش تحتيه مثلا 4-5 أجيال، ده يبوسه على ايده. وزمان كان فيه كده اللي فيكم عجوز يعني يفتكر الحكايه دي. والقبله في الفم تمام، دي برضو علامه ودي كان بيستخدموها في الرهبنه شويه. والقبله في الخد ماشي دي عاديه. والقبله على الارض دي استخدموها مع الملوك الكبار، خصوصا لما يبقى شعبه مستعبد، وهنوريكم حاجات فيها سجود وتقبيل الارض لان الملك ده مستعبد هذا الشعب. يا سلام. دي موجوده، هتلاقي الحاجات دي في نشيد يقبلني قبلات فمه، وفي صراخ يسوع من صراخ 29:5. نكمل بقى. فبيقسم القبله 4 فئات، خلي بالك احنا طبعا دي دراسه على مهلها مش ماشي حالها. النوع الاول التحيه، نوع من التحيه. واحد اعرفه فانا بقالي مده ما شفتوش سلمت عليه، بص واحده مثلا صاحبتي بقالي مده ما شفتهاش، مثلا دي زميلتها كانت في الفصل سلموا عليها، دي تحيه تمام. وفي تحيه يعني هو جاي او الحد ده جاي. وفي قبله للمغادره، انا مسافر باي باي تمام، فالقبله دي بقى للمغادره انا هغيب شويه، دي تاني حاجه. في قبله الاحترام، لما مثلا يعقوب مثلا يقبل ابوه تمام قبل ما يديله البركه، ده نوع من الاحترام تمام. قبله القرابه، انه ده قريبي تمام، قرابة ده دليل، ده فلان ده اصل ده قريب فلان، دي قريبة فلان تمام. يبقى الاربع انواع دول، التحية والواحد جاي، والمغادرة العكس تمام، الاحترام، القرابة. فالقرابة ليها درجات متفاوتة، ودي موجودة في تكوين 29:11-13 وخروج 4. طبعا وفي الاحترام، والاحترام مصحوب بنوع من الانحناء واحيانا للسجود، درجه الاحترام توصل للسجود تقبيل الارض تمام. لانه الشخص ذو مكانه اجتماعيه اقل فبيحترم الرئيس اللي هو او الملك اللي هو عالي ده عنه ويقبل الارض، ودي موجوده في تكوين 33 وخروج 18 تمام. و نعم لا لا يا ريت دي بيبقى سجود كامل تمام زي ما عمل ياهو ابن نمشي مع شلمنصر في البتاعة بتاعة شلمنصر هنشوفها كان ساجد الأرض بيقبل الأرض ده نوع من العبودية أحيانا لكن دي هنا هنا بتكلم على نوع من الاحترام من هم أعلى مننا مركزا وتضطرب العلاقات أحيانا لما تبقى أحضان وقبلة من حد ويبقى شايل جواه من الذي يقبله ويحتضنه بتبقى غير مقبولة والكلام ده هتلاقيه في تكوين 33 4 45 14 15 48 10 ولوقا 15 20 هنا مثلا شايف ال ال ال النقش ده ده واحد بيظهر احترام للملك بيبوس الارض واحد مع انه بدقنا اهو تمام اهو شايف ازاي بيبوس رجله تقريبا وممكن يكون بيبوس الارض ايه مش شايفين ايه يا جماعه مش معقوله يعني اهو وصلت ده الملك شمال اهو تمام وده ابو ده اهو عند رجل الملك تمام انا احاول بس الاقي بتاع ده الريموت من غير الريموت مش هتنفع التكبير الراجل اهو بدقنه راجل كبير يعني بيبوس برجل قدم الملك وممكن بعديها بيبوس الارض نوع من الاحترام ف والملك ما يعني ما شاء الله يعني كده واقف كده ملوك اشور بقى العظام ماشي معايا نقيض قبلة التحيه قبلة ماشي معايا قبلة المغادره واحد ماشي زي تكوين 31 صميل تاني 19 وتكوين 31 ودي ولبان وغير لما قال لي يعقوب يعني انت خدت مني بناتي حتى ما قبلتهمش يا راجل وانت خدت من بناتك نصيبهم فين ميراث بناتك اللي انت بتقول عليه بناتك مهم يعني فالقبلة بتاعت المغادرة بتدل على العلاقة بين الشخص والشخص استمرت قد ايه او هتستمر قد ايه يبقوا مفصولين وعلى اساس ودي حاجة جميلة ان الشخص هو بيغادر شخص اخر بيقبله على اساس ان هو يعني ممكن مشوش بعد كده حتى بعد الموت يوسف لما يعقوب مات قبله هو ميت جسده بارد عشان كده تلاقي في كتير انت لو حضرته يعني المؤاخذة يعني انتوا صغيرين بس حد مات تلاقيه بعد ما جهزوه كده تلاقي اكبر الناس او اقرب الناس ليه يجيله ويروح بايسه في قرطه تمام فدي من علامات ان حتى يعني في محبة والموت لا يفصلنا ودي من العلامات الجميلة يعني تمام علامة حلوة خالص يعني ودي اللي ادها ليوسف ليعقوب بعد ايه بعد ما برد جسد يعقوب وانتهى في امثلة لكده بقى خلي بالك ودي بالنسبة ليعقوب مفارقة بين الاب والابن الابن فارق الاب فارق الابن ف تمام فاداله القبلة دي حتى هو ماشي القبلة دي اديتها نعمة اديتها نعمة لزوجات ولادها قبلته على اساس انهم خلاص هتسيبهم عشان كل واحدة تشوف لها زوج تجيب ولاد بتاع وغيره لكن رعوس اصرت انها مسيبهاش تمام وغيره داود لما صاحب يونسان وكان في محبة كبيرة بينهم قبل ما يفرقوا لما اعطال علامة السهام ان ابوه رفضه مش هيخش القصر تاني قبله قبلة المغادرة تمام لانه تقريبا ما شافوش بعد كده تاني الا متعلق في بيت شام في المعركة مع فلسطين دي قبلة المغادرة المسيحيين بتوع او اساقفة افسس ارى في نياحة البطاركة اعمال 20 وتلاقي يوحنا 10 لما اجتمعوا في جزيرة مالطا، تمام، يقول لك أساقفة أفسس، تمام، مع معلمنا بولس، ووصاهم وغيره، وصلى عند البحر وبكوا، لأنه لا سيما من الكلمة التي قالها: لن يعودوا يروا وجهه بعد اليوم، تمام. فدي قبلة المغادرة، يعني مش هشوفه تاني، تمام. بس يبقى دي دي قبلة المغادرة النهائية في أعمال 20، وهتلاقي برضو متصلة بحكاية يوحنا 10 الراعي الصالح. قلنا القبلة برضو لإظهار الاحترام، لأنه شخص متفوق اجتماعيا. طب ماشي يا عم. وكان معتدين في الشرق الأدنى، اللي هي منطقة ما بين النهرين ولبنان وسوريا وفلسطين، أو يعني إسرائيل ومصر. تقبيل الأرض قدام الملك، عشان كده بقول لكم الحكاية دي، تقبيل ممكن يقبل قدم الملك وممكن بعد كده الأرض، تمام. تقبيل الأرض أمام الملك برضو. لما شاول مسحه صميل ملكا، ويقول إن صميل قبله، في الغالب قبله قبلة الأرض الاحترام، لأنه مسح ملكا، صحيح هو اللي مسحه، لكن على أساس إن هو بقي مسيح الرب، فقبل الأرض علامة الاحترام. دي في صميل الأول 10:1. وبرضو في المزمور 2:12 يقول: قبلوا الملك، علامة ان هو بيقبل الملك بيبوس الأرض. كمان كان المعلمين الكبار بتوع اليهود، كان التلاميذ لما يجي يخشوا في الفصل بتاع التعليم كانوا يبوسوا ايد المعلم اللي هو الحاخام، ومنها جت احترام الكهنوت، لان الكاهن معلم وبيمسك جسد المسيح، وفي ايده هو حاصل على سرين، بيلمس جسد المسيح وعشان سر الكهنوت. مره احكي لكم حكايه ظريفه ونكمل. مره كان ابونا مكاري، والحكايه دي هو حكاها لي بنفسه، قال لي كنت في فرح في مصر، قال لي اعلمك حاجه للزمن. قلت له قول يا ابويا. قال لي كنت في فرح في مصر ومعايا الزيت اللي فيه كره دواره، البليه الدواره، يعني كره بليه، فكان في اسقط من المدقدقين، يعني قال له: هترسمهم بالزيت بالازازه ولا بايدك؟ فبص له ابونا مكاري كده، قال له: لا بايدي. قال له: ليه يا ابونا؟ قال له: ها عرفنا يا سعيدي. قال له: لان الزيت زيت ابو غلمسيس مش صلي عليه. قال له: وبعدين؟ وقال له: الايد اللي بترسم سر الكهنوت، يبقى فيها سرين. قال له: برافو عليك يا سعيدي. نعم. لا، هو ده نوع من التضاع، ده موضوع تاني. لا، مفيش حاجة اسمها ناس وناس. لا لا لا لا لا لا لا لا لا، بيسحب ايده، بيبقى يعني لما يبقى طبعا في ناس مثلا، ايه، في ناس كبار في السن، ناس ليهم مكانة، مش مكانة يعني في العالم، لا، فطبعا نوع من راجل كبير في السن، فبيبقى برضو الواحد يعني بيختش شوية، ده راجل كبير في السن بيبقى برضو. ملناش دعوة، أنا ماليش دعوة بالكلام ده، تمام؟ قال ليها دعوة بالكنيسة، تمام؟ لكن غير كده ماليش دعوة. ليها دعوة بالكنيسة وقوانينها وشغل الإنجيل، لكن غير كده لا، ما أنا دماغي ما فيهاش الكلام العك ده، ما أحبش الكلام، كلام هي كلام. المهم، خلي بالك بقى معايا. فالطلاب بيقبلوا إيدين المعلم الحخام عند اليهود، فادخلهم وعندهم فرق، تمام؟ يهوذا المفروض المسيح عمل معجزات وكان بيعلمهم، والمفروض لما يغادر المسيح بدل ما يقبله بقبلة الخيانة كانت القبلة تبقى طاهرة من قلبه، لكن للأسف كانت علامة للقبض عليه. فكان على الأقل ان هو اتعلم على ايدين المسيح وشاف منه معجزات اربع ثلاث سنين واربع شهور. المفروض مش اقل المسيح يقبله يهوذا قبلة كمعلم، المفروض يعني. فللاسف يهوذا ضرب بكل الحاجات دي الارض. في المقابل برضو في المقابل ان القبلة علامة التوبة. يا سلام. المرأة الخاطئة اللي كانت في كفر نحوم عرفت المسيح في بيت الفريسي. الكل لا دي الخاطئه دي ما اعرفش ايه، لكن هي قدمت توبه حلوه جدا. فعرف المسيح في بيت سمعان الفريسي، دخلت من غير استئذان ووقفت. شوف بقى مدى التوبه، وقفت وراه احتراما لي. يا سلام. وبعدين انحنت عند قدميه وغرقت قدميه بدموع التوبه ومسحتهما بشعر راسها، وراحت طلعت قارور الطيب وغرقت رجليه دي بالطيب. فسمعان بقى في فكره لو كان ده نبي كان عارف مين اللي بتقبله دي خاطئه وما اعرفش ايه. فالمسيح قال له بص، كان في انسان مدين، واحد مدين بخمسين دينار والتاني بخمسمية، فالراجل الديان سامح الاثنين، فانه بيحبه اكتر. قال له اظن اللي هو مدين ليه باكتر. قال له هذه المراه أحبت كثيرا، يعني أحبت ربنا كتير وقدمت توبة، فإيه فغفر لها كثيرا، إدها وعد بالغفران لغاية ما يصلب، لأن بدون سفك دم لا يحصل مغفرة. وأما سمعان الفريسي حتى قبلة التحية بتاع دخول المسيح ما عملهاش. فيعني عايز يقول له إن أنت حتى قبلة التحية ما عملتهاش، يبقى إذن دي علامة من علامات التوبة. جميل أوي. برضو في سفر النشيد علامة حب ربنا بين النفس البشرية وبين ربنا هي القبلة. قال يقبلني بقبلات فم، يعني هنا علاقة النفس بربنا علاقة قوية جدا جدا جدا، يحس بيها كل إنسان بيصلي بعمق، كأن هو يقبل الله في صلاته. يقبلني بقبلات فمه ليه بيقول الكلام ده؟ عند الآباء في معنى، أخش في الحتة دي، اني يقول لك المعلم التلميذ بالنسبه للمعلم هو تلميذ لكلمات فمه او لروح الروح اللي بتطلع او الانفاس اللي بتطلع من فمه. خلي بالك، عشان كده الاسقف هو بيرسم، خصوصا الكاهن قبل ما يتناول الكاهن ينفخ في قلنا في بقه ويقول له فتحت فمي فاكتذبت لي روحا، روح الروح القدس. تمام. فكل يقول لك الفلان ده، الفلان ده تلميذ المعلم الفلاني. تلميذ ايه؟ تلميذ فمه، مش كلامه بس، تلميذ روحه اللي هي تطلع على اي هوا من فمه. يا سلام. عشان كده المعنى الخاص ده بيبقى متواجد برضو في سفر النشيد. ليقبلني بقبلات فم لأن حبك أطيب من الخمر. دليل الحب الكبير بالنفس البشرية وبين العريس بتاعها السماوي. نشيد 1:2-8. دي صورة في كنيسة أو موزايكو في كنيسة بتاع ده جميع الأمم في بستان جسماني. فيها 12 قبة وفيها موزايكو، فيها قبلة يهوذا. ونلاحظ ان يهوذا يعني اللي وراه ناس فيها مشاعل وناس عليها برضو علامة التلاميذ في علامة المجد بتاعهم أو القداسة دي موجودة في كنيسة جميع الأمم بالسجة السنين. المهم في برضو القبلة المخادعة كتاب المقدس. أول إشارة ليه متفتكرش يهوذا بس؟ لا. يعقوب وعيسى. جه يعقوب وعمل زي أمه ما قالت له وعملت له الطعام، وجه قبل أبوه زي ما طريقة عيسو بالضبط، فدي كانت قبلة مخادعة. فقال له الصوت حتى صوت إيه يعقوب، لكن الجسم الملمس لأنه كان عينيه راحت، فالملمس ملمس عيسو، فدي دي مخادعة لأنه سرق البكورية. سرق البكورية من مين؟ من عيسو. وعيسو كان عايز يموت يعقوب، فقالت له روح اهرب عند لابان، فهرب حوالي 20 سنة. تمام؟ لا ما دي خلاص، دي كانت بقى رجوع وتوبة. توبة تمام؟ لأنه سجد للأرض 7 مرات. يقول لك الكلام اللين يصرف الغضب، مش كده؟ بس المهم يعني لا ده موضوع تاني، لأن عيسو لم يتزوج من أبناء إبراهيم من بني جنسي، بل من الأغراب أو العبيد الأوثان زي الحسيات، تزوج الحسيات. وكان طريقته يقول لك عيسو كان مستبيحا في طريقته وأسلوبه، أسلوبه كان وحش، كان صياد وأسلوبه همجي وكده، أسلوبه وحش جدا، وكلام بقه طبعا نتيجة للغضب وأسلوبه. فكان لا لا لا ملوش علاقة بدي، هي دي ربنا سمح بيها عشان رغم ان ده مش بكر، عشان يعطي النعمة لمن يستحقها رغم الخداع. هي القبلة دي فيها خداع تمام، لكن ربنا سمح بيها عشان يتعطى لمن يستحق. تمام، دي اول واحد قبلة فيها خداع. ماشي. تاني واحد الباشا ابشالوم يقعد قدام القصر بتاع ابوه، يقول له داخل لمين؟ يقول القصر داخل لداود، يقول له داود كبر ومش فضيلك، ويروح ايه ساجد قدام الراجل وبايس. الله، يقول له ده انت اخويا وده انت معرفش ايه اللي انت عايزه وايه اللي انت عايزه. فقدر يسرق محبة الناس بالقبلة الغاشة بتاعته، فده اهو واحد تاني قبلته غاشة. وفي النهاية القبلة دي ظهرت ان هو وقف ضد ابوه، وبي في جماعتين، في ناس مسلحة معاه ومع اخي توفل تمام، وناس مع داود. فظهر بقى الايه الخداع على هيئة حرب، فبانت بقى القبلة الغشة من القبلة المظبوطة. ده ابشالوم فن. صميل تاني 15:5. ايضا يؤاب بن سروية كان في عماسة. عماسة ده كان من الرجال في الحرب، كان يجري، كان سريع في الجري جدا. فيؤاب غار منه، فعمل ايه؟ عمل خدعة معاه، رايح وهو جاي يسلم عليه، هو ماسك سكينة خنجر صغير، فجاي بيسلم عليه راح بايسه. فعماسة اتلخم في القبلة اللي هو بتاعت يؤاب، ما خدش باله من الخنجر اللي في ايده، فراح ضربه بالخنجر فنزل سريعا ميت. ادي برضو قبلة غشة من يؤاب. عشان كده داود اوصى سليمان ان ينزل يؤاب ابن سروية ابن اخته ينزل للجحيم، لانه قتل ناس بطريقة مش مظبوطة. هدية برضو قبلة غشة تمام. لكن في رسائل العهد الجديد في روميا مثلا 16 في تحيات يقول ايه القبلة تشجيع عليها، قبل بعضنا بعض بقبلة مقدسة علامة المحبة الغير غشة. عشان كده الكنيسة قبلوا بعضكم بعضا، ولو واحد مش مسامح واحد سامحوني هتبقى فوق دماغه، لو اتناول هيبقى دينونة ما يعلم بها غير ربنا. عشان كده بنأكد ضروري نتناول يكون مش شايل اي مشاعر حقد جوه قلبه ناحية اي حد. وموجودة القبلة المقدسة في كورنثوس الأولى 16-20 والثانية 13-12 تسالونيكي 5-26 وبطرس الأولى 5-14. في المجتمع المسيحي الأول استخدموا القبلة بثلاث طرق عشان تعرف برضو احنا بتجمع كله بقى احنا بناخد حاجة بتفصيلها. لأن المجتمع المسيحي كان مثالي، المجتمع بتاع الكنيسة كان مثالي كأنهم كلهم رهبان، تمام؟ فعشان كده يقول المزمور 85:10 الرحمة والحق تلاقيا، البر والعد تلاسما، تمام؟ فعشان كده في أمثال 24:26 تقبل شفة من يجاوب بكلام مستقيم، الجواب الصادق مرغوب فيه مثل القبلة على الشفاء. يعني اللي بيقبل شفاة واحد بيبقى دليل المحبة القلبية، لكن للأسف يهوذا أصبحت شفاتيه كسيوف. ليه قالوا، هسألك السؤال، ليه قالوا على قبلة يهوذا كلامه ألين من الدهن وهو نصال زي ما يكون سيوف أو سهل؟ ليه قالوا كده؟ حد يقدر يقول لي؟ اعتبروا قبلة يهوذا كأنها سيفين وضربوا المسيح. ليه؟ ليها مظهر المحبة لكن جواها يا مسيا بتاعت الكتاب المقدس منك ليها. انا اقول كلام ليه معنى. لما يقول سيف ذو حدين، عارف يعني ايه سيف ذو حدين؟ يعني ذو فمين، الحد من السيف من الناحيه دي فم، يسموه سلاح السيف فم، ولو هو متحمي من الناحيه الثانيه فم فم ذو فمين، فالسيف ذو الفم يقتل، لانه معروف ان هو الفم ده هيطحن اللي قدامه، فذو حدين يعني ذو فمين. فالمعنى ده موجود عند الآباء وفي الكتاب المقدس، ليه معنى عميق عشان تفهمي المعنى ده مقصود بإيه خصوصا في العهد القديم، تمام؟ فالحاجات دي تركات عايزة حد إيه يبقى فاهم الدنيا ماشية إزاي. وده موجود برضو في أمثال 24-26. كمان إني ان قبلات، خلي بالك معايا، قبلات المحب دايما امينة، حتى جروح المحب حتى لو كانت جروح امينة عن قبلات العدو. يا سلام. يقول لك امينة هي جروح المحب حتى لو كان بيجرحك لانه خايف عليك، وغش هي قبلات العدو. ده في امثال 27:6 ليه؟ على الرأي المثل يقول لك اللي بيضحكني بيضحك عليا، تمام؟ لكن اللي بيبكتني ده خايف عليا، تمام؟ وغير. يبقى دي المعاني اللي موجوده في القبله، وبحثناها من جميع الزوايا، شفنا مين قبلتهم كانت مظبوطه مين مش مظبوطه، ازاي قبلوا الحاخامات في مجيهم وفي مغادرتهم، وعلى درجه القرابه يقبل الارض للملك او عند قدميه، والكلام ده كله، وشفنا امثله على القبلات اللي هي مش مظبوطه. انتوا كده انا حسيت ان انتوا كده ابتديتوا طيب، وربنا المجد لله دائما ابدا امين، عشان انتوا كده ايه جبتوا، يعني انا عارف جبتوا جاهز.